بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزل الحديث في الفصل 12 الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. وقدم حديث عن خليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حيث قال رحمه الله تعالى: وبعده الخليفة الشفيق، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق. ذكر رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، كذا جهاد، وفي بعض النسخ الخطية قتال، والذي في معارج القبول هو جهاد، الذي يكون هو المقدم. وذكرنا ما يتعلق بخلافته رضي الله تعالى عنه، وذكرنا شيئا من فضائله، ووقفنا عند صفة بيعته كما ذكر ذلك الشارح رحمه الله تعالى. وصفة بيعته رضي الله عنه بخلافة النبوة ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خالد مخلد، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله، فقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك، خاطب به عمر رضي الله تعالى عنه، على رسلك أي على مهلك. فلما تكلم جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: فنشج الناس يبكون لما تلا عليهم هذه الآيات. قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيبة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، يعني من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير. فذهب إليهم أبو بكر، وهذا مصادم لي للنصوص، لأن ولي الأمر لا يكون إلا واحدا، هو الذي يحكم الناس. فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: والله ما رأيت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني. زور كلاما في نفسه، والذي زور كلاما في نفسه يظن أنه قد أتى على الموقف بحاله، لن يترك منه شاردة ولا واردة. قال: والله ما رأيت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر، يعني ألا يصل إليه، لأن الموقف كان شديدا. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، نحن الأمراء يعني المهاجرين، أنتم الوزراء يعني الأنصار. فقال حباب بن المنذر: والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن قريشا هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح، اقترح عليهم أحد هذين الرجلين، إما عمر وإما أبو عبيدة، وكلاهما من المهاجرين وكلاهما من قريش. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينكر أحد ذلك، حينئذ يكون إجماعا: أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك، ومن وجدت فيه هذه الصفات حينئذ لا يتولى عليه من هو دونه، ولا يكون المفضول واليا على الفاضل. فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، يعني عمر رضي الله تعالى عنه دخل فيه في الموقف فبايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ثم توالى الناس يبايعون أبا بكر. فقال قائل: قتلتم سعد ابن عبادة، قتلتموه. قال عمر: قتله الله. زاد في رواية: فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم النفاق، وردهم الله بذلك. ثم بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. والشاهد من هذا أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما قد سارا إلى الأنصار، وقد كان الأنصار يرتبون أن يكون من المهاجرين أمير ومن الأنصار أمير، فأفسد عليهم ذلك أبو بكر ومنعهم لأنه مصادم للنص. ثم عمر رضي الله تعالى عنه بايع أبا بكر وتابعه الناس. وفيه أيضا عن عمر من خطبته الطويلة قال: ثم إنه بلغني أن قائلا منكم يقول: والله لو مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا إنها قد كانت كذلك، يعني فلتة، يعني لم يكن الأمر مرتبا ابتداء، ثم بعد ذلك لما حصلت الموافقة على بيعة أبي بكر حينئذ نظر إلى النصوص الواردة. فعلمنا كما مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولكن الله وقى شرها، وليس منكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، في رواية تابعه، يعني لابد من مشورة المسلمين. أما إذا كان الأمر فلتة العصر فيه عدم البيعة. قال: فلا يبايع هو ولا الذي بايعه، في رواية تابعه، تغرة أن يقتلا، يعني الذي بايع والذي تابع، الذي بايع والذي تابع. إذا كانت البيعة هكذا فلت دون مشورة المسلمين، وإن كان إذا تم له الأمر حينئذ يكون قد نصب نفسه قهرا، حينئذ لزمت الطاعة، لكن في الأصل أنه إن تمكن المسلمون منه فالأصل فيه القتل. قال: تغرة أن يقتلا، وإنه قد كان من خيرنا، يعني أبا بكر، حين توفى الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، أي معرضا عنا، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار. فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا لنا ما تمالأ عليه القوم، يعني ما تواطأ عليه الأنصار في تقسيم الولاية. فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال: لا عليكم ألا تقربوهم، أقضوا أمركم، يعني ولوا واحدا منكم. فقلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتينا سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيه، الذي هو سعد. فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك، مريض، مزمل، أي مغطى في ثيابه، يعني المزمن. فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، يعني قلة، والأنصار كثرة، وقد دفت دافة من قومكم، يعني عدد قليل، فإذا هم يريدون أن يختزلون من أصلنا، أي يقطعون من أصلنا، وأن يحضنونا من الأمر، يحضنونا أي يخرجونا من الأمر، أراد به خلافة والإمارة والحكومة كما قال بعضهم يستأثرون علينا. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت زورت، أي هيأت مقالة أعجبتني، زور في نفسه كلاما أعجبه، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، يعني ما يعتريه من الغضب. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، يعني أسكته، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، أحلم مني يعني أشد حلما، وهو الطمأنينة عند الغضب، وأوقر أي أكثر وقارا، كلاهما صيغة مبالغة، أحلم وأوقر، وهو الرزانة في الأمور. قال والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهة مثلها وأفضل منها. من هنا علم أن أبا بكر أعلم من عمر رضي الله تعالى عنه، حتى سكت فقال ما ذكر فيكم من خير فأنتم له أهل، يعني الأنصار، ولن يعرف هذا الأمر أي الخلافة إلا لهذا الحي من قريش، الأئمة من قريش، كما في صحيح البخاري، هم أوسط العرب نسبا ودارا، أوسط العرب أي أعدل وأفضل نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي، يعني عمر رضي الله تعالى عنه، وبيد أبي عبيدة ابن الجراح. حينئذ قد أنكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة أن تكون الخلافة في غير المهاجرين، يعني من قريش. قال فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، وهو أي أبو بكر، فلم أكره مما قال غيرها، يعني عمر رضي الله تعالى عنه أعجب بكلمة أبي بكر، إلا أنه كره منه هذه الكلمة، هو أنه رشح وقدم عمر رضي الله تعالى عنه الخلافة مع وجود أبي بكر وهو أفضل منهم. قال فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي ولا يقربني ذلك من إثم، يعني تقديم عنقه وضربه، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني يقول عمر رضي الله تعالى عنه أقدم فتضرب عنقي، ولم يكن ثم إثم في هذا، أحب إليه من أن يتولى قوما فيهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن الفاضل لا، لأن المفضول لا يتولى إذا كان ثم فاضل من هو أولى منه، هذا الأصل الشرع، فاضل العالم الذي يدين الله عز وجل بعلمه وعنده سياسة شرعية في إدارة الرعية فهو مقدم على غيره، لا سيما إذا كان من قريش. قال أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن، يعني إذا ضعفت نفسه في وقت ما. فقال قائل من الأنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجم، يعني أتى بشيء لم يأتي به لا أبو بكر ولا عمر. وجذيلها هذا مصغر الجذل، جذل بالكسر والفتح، وهو أصل الشجرة، أي أنا ممن يستشفى فيه برأيي، كما يستشفى الإبل الجربة بالاحتكاك به، والتصغير للتعظيم المحكك المراد به صفة لجذيل، يعني أراد به أنه أتى بي برأي هو الذي يكون فصلا في النزاع، منا أمير ومنكم أمير، يعني نتوسط نقتسم الخلافة والولاية، هذا باطل مصادم للنصوص الشرعية، ولذلك أنكره الصحابة رضي الله تعالى عنهم. منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف، أي خفت أن يكون ثم خلاف فينبني حينئذ القتال نحو ذلك، لكن كفى الله عز وجل المؤمنين شر. فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، يعني عمر رضي الله تعالى، فكأنه دخل في الموقف وأراد فصل النزاع، فبايع أبا بكر، لأن الكل مجمع على أن أبا بكر أفضل الصحابة لا خلاف فيه، وإنما النزاع في ماذا؟ في اقتسام الخلافة، يكون رجل من المهاجرين ويكون رجل من الأنصار، وهذا مخالف لي للشرع لسببين: أولا أن الخلافة والإمامة تكون في قريش المهاجرين، ثانيا أن هذا فيه فصل، يعني اقتسام الخلافة بين اثنين هذا فيه مصادمة، يعني يكون فيه حاكمان، هذا لا يصح شرعا، بل دلت النصوص على أنه إذا تولى متول الثاني يقتل إذا طلب الولاية. فبسط يده أبو بكر رضي الله تعالى عنه فبايعته عمر، وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار، وزالت الفتنة ولله الحمد. قال: ونزونا على سعد بن عبادة الذي كان مزملا بثيابه، قال: ونزونا يعدون على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، يعني وطئوه من كثرة الناس نحو ذلك. فقلت: عمر رضي الله تعالى عنه قتل الله سعد بن عبادة، لأنه قيل هو الذي قال منا أمير ومنكم أمير، وقيل أنه لم يرضى ببيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فخرج إلى الشام حتى مات، هكذا قيل فيه بالسير الله أعلم. قال عمر: وإن والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة، يعني تترتب عليها الفتنة، أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، أن يبايعوا رجلا منهم بعد، يعني من الأنصار ولم يكن من قريش، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا، يعني يكون ثم قتل أو سيف أو نحو ذلك، فمن بايع رجلا على غير مشورة المسلمين فلا يتابع، هذا الأصل، فلا يتابع هو والذي بايعه تغرة أن يقتلى، الاثنين الذي بايع والذي تابع. إذن هذه صفة بيعة بكر رضي الله تعالى عنه، أنه كاد أن يحصل خلافهم في أول الأمر لكن استقر على بيعته، وأجمع الصحابة بعد ذلك على مبايعته، وهو أفضلهم وأتقاهم وأعلمهم بالشرع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت وتحققت فيه صفات الخلافة، حينئذ كان المتعين أن يكون هو. ومن تدبر النصوص في ذلك وإجماع المهاجرين والأنصار وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ظهر له تأويل قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى يعني يمنع، فيمتنع أن يكون خليفة على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو حي، بل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بإباء الباري جل وعلا وإباء الرسول صلى الله عليه وسلم وإباء يعني امتناع المؤمنين ألا يكون إلا أبو بكر. قال الإمام الشافعي: خلافة أبو بكر خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه، يعني وحي، ولذلك قلنا الصواب أن خلافة أبي بكر ثابتة بالنص الجلي الواضح، حديث التي مرت معنا بالأمس كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ووضح وأشار بدلالة المطابقة والتضمن والإيماء والإشارة والالتزام أن أبا بكر هو الذي يتولى الخلافة بعده، هذا الذي جعله يوافق على أن بايعه عمر رضي الله تعالى عنه. وقول الشافعي رحمه الله تعالى: خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام: ولا يحفظ لأبي بكر الصديق خلاف نص واحد أبدا، يعني فتاويه التي صدرت عنه رضي الله تعالى عنه ليس له قول واحد يخالف نص النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما تقرر السابق أن أعلم ناس بالنبي صلى الله عليه وسلم صحابته، ثم الصحابة ليسوا على مرتبة واحدة كذلك، فألصقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر، ولذلك كثيرا ما يأتي الحديث: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت إلى آخره، حينئذ يقول أكثر من كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، فكان أعلم الناس به، حينئذ يفهم المراد، وإذا فهم المراد حينئذ استطاع أن يصل إلى الحكم الشرعي باعتبار اللفظ، وهذا كما ذكرناه سابقا أن المتعلم كلما كان ألصق بمعلمه كان أفهم لكلامه، كما ذكرنا في أحفادي وطلاب الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في فهم كلامه، وكذلك كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع ابن القيم فهو أفهم الناس لكلامه، كذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولا يحفظ لأبي بكر الصديق خلاف نص واحد أبداً، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم ما أخذها ضعيف. هكذا قال المقيم نصا في إعلام الموقعين، وهو تحقيق في كون خلافته خلافة نبوة، دل ذلك على أنه أهل للخلافة، ولا يجوز شرعا ولا عقلا أن يتولى أحد الخلافة في زمن أبي بكر وأبو بكر موجود حي. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى. وهو أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، جهاد من تولى عن الهدى، من الذي تولى، هذا الصلة، صلة الموصول عن الهدى متعلق به، متعلق به. تولى العمل تقلد، وتولى عنه أعرض، جاء تولى فيه في الشطرين، ومعناهما مختلف، اتحدا في اللفظ واختلفا في المعنى. وهو الذي بنفسه تولى أي تولى العمل أي تقلد. ثاني جهاد من عن الهدى تولى أي أعرض عن الهدى، تولى أي أعرض عن الهدى، هذا جناسه. لما توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن ولاه أمرهم بعد نبيه، يعني أبا بكر، وجمعهم عليه بلطفه، فجمع الله به شمل العرب بعد شتاته، وقمع به كل عدو للدين، ودمر عليه وألف له الأمة وردهم عليهم بعد أن ارتد أكثرهم عن دينه، وانقلب الغالب منهم على أعقابهم كافرين، يعني حرب أهل الردة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الناس من العرب، والذي قيل كفر من كفر من العرب، وهذا شأن من تعلق به بشخص، شأن من تعلق بشخص، ولم يكن الإيمان قد خالط بشاشة القلوب. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إيمان العام عامة الناس: الذي لا يكون إيمانه عن علم وإنما هو عن تقليد. صواب أن التقليد جائز في باب الإيمان، لكن الفتنة إذا عرضت عليه حينئذ قد يزل. ولذلك قال: لو شككوا لشكوا. هؤلاء المؤمنون الناس على جهة العموم لو ظهر لهم صاحب فتنة وزين لهم السحر أو زين لهم الكفر صدقوه ومشوا معه، صحيح؟ صحيح أم لا؟ هذا يقع في الناس. حينئذ يقول: هؤلاء لو شككوا في دينهم لشكوا، لو طلع لهم من يجيد الكلام ويحسن فصاحة اللسان وأتى بي بشبهات تشكك في أصل الدين ذهبوا معه. وهذا حاصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وأصحاب الردة هؤلاء الذين كفروا من العرب كانوا من هذا النوع: لو شككوا في دينهم لشكوا. منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا عن عقابهم. لذلك قيل: لم حتى الصلاة تركت، لم تقم الصلاة إلا في ثلاثة مساجد فقط في ذاك الزمان، فتنة عظيمة. قال هنا: حتى قيل لم يبقى يصلى إلا في ثلاثة مساجد: الحرمين الشريفين ومسجد العلاء بن الحضرمين بالبحرين. فردهم الله تعالى إلى الحق طوعا وكرها، وأطفأ به كل فتنة في أقل من ستة أشهر، ولله الحمد والمنة. يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه له مزية على غيره من الخلفاء الراشدين إلى أن تقوم الساعة، بمعنى أنه قد جمع الله عز وجل به شتات الأمة بعد أن كفر من كفر من العرب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. قلنا هذا فيه دليل واضح ماذا؟ على وقوع الردة في المسلمين. بعض الناس ينكر أن يكون المسلم قد يكفر، قال: لا إله إلا الله. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بالإيمان، من يرتد منكم، أنتم أيها المؤمنون. إذا قد تقع الردة أو لا تقع الردة، تقع الردة أم لا تقع الردة. إذن لا نقول بأن المسلم إذا قال لا إله إلا لا يتصور لا شرعا ولا عقلا أن يكفر بعد إسلامه. وإلا أبو بكر قاتل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كفر وارتد عن الإسلام، فكيف بمن بعده؟ باب أولى وأحرى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الآيات. قال علي بن أبي طالب والحسن البصري وقتادة: هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانع الزكاة. بل قيل أنها نزلت فيهم، لكن ليس المراد أنها سبب النزول، يعني هذه متأخرة، وإنما المراد أن هذا الفرد داخل في الآية، لأن الآية عامة. عرفنا أن قاعدة السلف في تفسير القرآن هو ذكر بعض أفراد اللفظ، فتذكر بعض الصور التي يمكن دخولها تحت اللفظ، وليس المقصود بها ماذا؟ تخصيص اللفظ بهذه الصورة. مر معنا مرارا تفسير ابن عباس وغيره من السلف، وعلي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود ومن بعدهم، مجاهد وقتادة وعطاء إلى آخره، إنما يذكرون فردا فقط. فتخصيص اللفظ بهذا الفرد هذا طعن في فقه السلف، لأنهم عرفوا أن هذا اللفظ عام، ما يرتد منكم، هذا عام ليس خاصا بأصحاب الردة، بل هو في كل زمان. هذه الآية ليست خاصة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة، بل هي باقية إلى قرب قيام الساعة. فقول علي رضي الله تعالى عنه وكذلك الحسن وقتادة هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومنع الزكاة، هذا فرض من أفراد هذه الآية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ارتد عامة العرب، هكذا عبر الصحابة، عامة العرب يعني أكثر، ولم يبقى إلا القليل المدينة، إلا أهل مكة والمدينة والبحرين من عبد القيس، ومنع بعضهم الزكاة، يعني بعضهم ارتد وكفر. ولذلك عبر بي بتعبيرين، كفر من كفر من العرب، ومنع بعضهم الزكاة. كفر من كفر واضح أنه ارتد عن الإسلام، يعني خرج عن الملة، ومنع بعضهم الزكاة، ومنع الزكاة ليس في أصله يعتبر كفرا، الذي يمنع الزكاة لا يكفر. لذلك الصواب أنه ماذا؟ أن ثم فرقا بين الصلاة وبين الزكاة، من ترك الصلاة ولو فرضا واحدا متعمدا حتى خرج الوقت كفر ارتد عن الإسلام، لكن لو منع الزكاة هذا لا يعتبر كافرا. لكن لما كان لهؤلاء الشوكة ومنع وحاربوا وقاتلوا، استدل أهل العلم على أن ثم أمرا آخر زائدا على مجرد المنع، لأنه قد يمنع ولا يجحد بقلبه، وإذا جحد ولو أدى الزكاة فهو كافر. لو جحد الزكاة يعني قال ليست واجبة وليست من الشريعة في شيء وأدى ما عليه، حينئذ يقول هذا كافر. فإذا قاتل على منع الزكاة دل على كفره. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الطائفة الممتنعة عن إقامة شرع الله عز وجل أو عن شريعته، الأصل القتال، كفر أو لا، إن قاتلوا حينئذ يعتبروا كفارا مرتدين، وهذا فيما يتعلق بشريعة ليس بشريعة كاملة، وإلا ترك الشريعة كاملة يعتبروا كفرا خروجا عن الملة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ارتد عامة العرب إلا أهل مكة والمدينة والبحرين من عبد القيس، ومنع بعضهم الزكاة، وهم أبو بكر بقتالهم، فكره ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الصحابة كره، قال كيف؟ قالوا لا، وقع الشبهة، وهي كيف يقاتلون وأنهم يقولون لا إله إلا الله، فكره ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم أو عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، عصم عصم إلا بحقه وحسابهم على الله عز وجل. فقال أبو بكر لما أورد عمر رضي الله تعالى عنه هذا النص، فوالله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن تارك الزكاة يعتبر كافرا، يعني ثم خلاف بين أهل العلم في الأركان الخمسة، أما تارك الشهادة فلا إشكال فيه، وأما تارك الصلاة فيحكى خلاف المتأخر أما الأربعة وغيره من بعدهم والصحابة على الإجماع على أن من ترك الصلاة فهو كافر، بقي ماذا؟ الزكاة والصوم والحج، هذه فيها قولان، الصوم والزكاة والحج، قيل يكفر وقيل لا يكفر، والمراد به ماذا؟ الترك، وليس المراد به الجحد، وإلا لو جحده وأنكره فهو كافر، حج أم لا، صام أم لا، يعتبر كافر مرتدا عن إسلامه. حينئذ لما قرن الله تعالى الصلاة، بل لا يكاد أن تذكر الصلاة في القرآن إلا ويذكر معها الزكاة، فدل ذلك على أن تارك الزكاة كتارك الصلاة فيعتبر كافرا، والصواب أنه لا يعتبر كافرا إلا إذا جحد، أما مجرد المنع فلا. قال أبو بكر رضي الله تعالى فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، لقاتلتهم على منعها. والعناق اسم للأنثى من المعز، أول السنة الوضع، وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه، والعقال اسم مشترك يقع على الذي يشد به البعير، فإن أراد ذلك فهو للمبالغة، ويقع العقال على صدقة عام. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كرهت الصحابة رضي الله عنهم قتال مانع الزكاة، وقالوا أهل القبلة مانع الزكاة، يعني لم يجحدوا ولم يقاتلوا بعد، حينئذ وقع، ولذلك سمي ماذا؟ سمي بغاة، سمي بغاة عند بعضهم. فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده، فلم يجدوا يعني الصحابة بدا من الخروج في آثره، يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه تزم برأيه وخرج وحده فتابعه بعد ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال ابن مسعود: سمعت أبا حسين يقول: ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة. هكذا عمموا في قتال أهل الردة، وإن كان التعبير في حكاية الواقع جاء على تعبيرين: كفر من كفر من العرب، ومنع بعضهم الزكاة، لكن الثاني لما قاتل حينئذ عبر عنهم كلهم بماذا؟ بأهل الردة، لأنهم كفروا، إذا قاتل اعتبروا كافرا. قال: وكان قد ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 3 فرق. ردة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يزكى عصر بعده بكونه لا يقع فيه أو لا تقع فيه الردة مع وقوعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. منهم بنو مذحج، مذحج هكذا بفتح الميم وسكان الذال وكسر الحاء، ورئيسهم ذو الخمار عبهلة ابن كعب العنسي، ويلقب به بالأسود، هذا ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاهنا مشعبذا، فتنبأ به باليمن، يعني ادعى النبوة والسول على بلاده، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل ومن معهم من المسلمين، وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم وعلى النهوض لحرب الأسود، فقتله فيروز الديلمي على فراشه. هنا ماذا؟ حكم عليه بالردة مباشرة، ما قال إقامة شروط إلى آخره، هذا من البدع، بمعنى أنه ادعى النبوة مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بماذا؟ بحث الناس على التمسك لئلا يشتبه عليهم أمر هذا الدعي، وأمر بماذا؟ بقتاله. لماذا؟ لكونه قد كفر وارتد عن الإسلام. هل أمره بمجادلته ومناظرته من أجل أن يقيم عليه الحجة ويزيل عنه الشبهة؟ جواب لا، فدل ذلك على أن هذا غير معتبر في مثل هذه المسائل. قال هنا: وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم وعلى النهوض لحرب الأسود، فقتله فيروز الديلمي على فراشه. قال رضي الله عنه: فأتى الخبر النبي صلى الله عليه وسلم من السماء في الليلة التي قتل فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل الأسود البارحة، قتله رجل مبارك. قيل: ومن هو رجل مبارك؟ يعني هذا فيه تزكية. قيل: ومن هو؟ قال: فيروز، فاز فيروز ديلمي. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهلاك الأسود، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، وأتى خبر مقتل العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول بعدما خرج أسامة، وكان ذلك أول فتح جاء أبا بكر رضي الله تعالى عنه. إذن من هذه القصة ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبوة، إذن إذا ادعى النبوة أي شخص كما ذكرنا سابقا كفر بمجرد دعوة، إلا إذا كان مجنونا سكرانا أو نحو ذلك فقام به مانع، وأما إذا كان بعقله فبمجرد دعواه قد كفر، لأنه قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكذب الخبر قرآنا أو سنة. هل نقيم عليه الحجة؟ الجواب لا، لا نحتاج إلى إقامة حجة، لأنه كيف أسلم؟ لو كان مسلما يقول: أشهد أن محمد رسول الله، إذن لابد من اعتقاد أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فإذا زعم أنه نبي حينئذ انتقضت عنده هذه شهادة فارتد، وحينئذ وجب قتله من بدل دينه فاقتلوه هذا الذي. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم بشر بموته بقتله، فدل ذلك على أن ما يقع بالكفار هذا مما يبشر به المسلمون، مما يفرح به كل ما يقع من بلاء ومصيبة في الأبدان والأموال والاقتصاد ونحو ذلك، وهلاك الأبناء والأولاد والنساء، كل ما يقع في بلاد الكفر هذا مما يفرح به المسلمون الذين عرفوا الإسلام على وجهه. الفرقة الثانية بنو حنيفة، ورئيس مسيلمة الكذاب، وكان قد تنبأ في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يدعون، النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سنة عشر، وزعم أنه اشترك مع محمد صلى الله عليه وسلم في النبوة. هذا كذاب ولا يحسن كيف يكذب. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. هذا باطل، هذا قلت لكم كذاب ولا يحسن أن يكذب. وبعث إليه رجلين من أصحابه فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. يعني ردة، لأنهما صدقاه، هما كافران لكن لأمر معروف بينهم. ثم أجاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير حتى أهلكه الله على يدي وحشي غلام مطعم بن عدي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب بعد حرب شديدة. وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية. من؟ حمزة. وشر الناس في الإسلام مسيلمة. هل انتبه لهذه القصة؟ هكذا نقلت في كتب التاريخ والأحاديث النبوية. فعينئذ هل أقاموا الحجة عليه؟ الجواب لا. إذن دعوى إقامة الحجة وإزالة الشبهة ليست على إطلاقها، وإنما هي في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على بعض الناس، يشتبه على بعض الناس هل هذا كفر أم لا، حينئذ لابد من إقامة الحجة. وأما في المسائل الظاهرة من إنكار الواجبات المعلوم من الدين بالضرورة أو المحرمات من المعلوم من الدين بالضرورة، إنكار ذلك يعتبر ردة مباشرة، لا يحكم عليه بإقامة أو بإيجاب إقامة الحجة وإزالة الشبهة لمجرد أنه قد وقع في هذا الكفر. وحينئذ نقول ماذا؟ يجب إقامة الحكم الشرعي مباشرة دون إقامة حجة. قال: والفرقة الثالثة بنو أسد، ورئيسهم طليحة بن خويلد. وكان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة ثلاث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من قتل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الردة. فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمهم خالد بعد قتال شديد، وأفلت طليحة فمر على وجهه هاربا نحو الشام، ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. هكذا قال: أسلم بعد ذلك، إذن كفر وارتد بمجرد ادعاء النبوة. هذه الطوائف الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وأمر بقتالهم وحكم بكفرهم وردتهم، وكل واحد منهم قد ادعى النبوة. ولا شك أن ادعاء النبوة أدنى من الشرك الأكبر الذي هو صرف العبادة لغير الله تعالى. فإذا كان ادعاء النبوة كفرا وردة على الإسلام ولا تقام فيه الحجة، فالشرك الأكبر من باب أولى وأحرى، لأنه قدح في ربوبية الباري جل وعلا، بل قدح وطعن وتنقيص لألوهية الباري جل وعلا. فإذا كان الشأن المتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم يترتب عليه الحكم المذكور، فما يتعلق به بحق الباري من باب أولى وأحرى. قال: وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر خلق كثير حتى كفى الله المسلمين أمرهم ونصر دينه على يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب. هكذا تعميم، هذا بمعنى ماذا؟ أن الكثير من العرب قد ارتد. لذلك مر أنه لا تعرف الصلاة إلا في ثلاثة مساجد فقط، التي هما مسجد الحرام مكة والمدينة ومسجد العلاء بن حضرمي السابق في البحرين. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب وشرأب النفاق، ونزل بأبي بكر ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، يعني كسرها، وهو شد ما يكون من الكسر. قال الشارح: انتهى من تفسير البغوي رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب. هذا حكم بماذا؟ بالكفر. يعني نزل الحكم، أو نقول وقعوا في الكفر ولم يقعوا الكفر على الله، كفر من كفر، يعني وقعوا في كفر، وحينئذ نزل الحكم عليهم. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على منعهم. فقال عمر بعد ذلك، هذا مرة: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. يعني عمر رضي الله تعالى عنه تردد أولا، ثم لما رأى عزم وتصميم أبي بكر على القتال استدل به بكونه قد ألهمه الله عز وجل الحق فوافقه. وتفاصيل مواقفه العظام رضي الله عنه مشهورة موصوطة من كتب السيرة وغيرها، وكانت مدة خلافته 2 سنة و3 أشهر، وكانت وفاته رضي الله عنه في يوم الاثنين عشية، وقيل بعد المغرب، ودفن من ليلته، وذلك 8 بقين من جمادى الآخرة 13 بعد مرض 15 يوما. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يصلي بالمسلمين كما صلى أبو بكر في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عمر في مرض أبي بكر. وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب، يعني ولاه الخلافة بكتاب وعهد من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكانت سنة، كانت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد كتابة يكتب، وإنما أشار به باللسان كما ذكر عمر رضي الله تعالى، لكن كتابا معهودا يكتب ويخط ويشهد عليه، هذا من فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان، وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا سلموا لذلك. وكان عمر رضي الله تعالى عنه، وكان عمر الصديق رضي الله عنه يوم توفي 63 سنة، السن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا ما يتعلق بكلام على الخليفة الأول وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر، من ظهر الدين القويم ونصر الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. تقال القليب الثاني، ثانيه أي ثاني أبي بكر، أي ثم بعد أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه. قال في الفضل، يعني بعده في الفضل، لأن البحث في خلفاء الراشدين في موضعين، موضع الأول في الفضل، الثاني في الخلافة. وقلنا بالإجماع أن أبا بكر أفضلهم وأولاهم بالخلافة، ثاني عمر رضي الله تعالى، ثاني أبي بكر في الفضل وكذلك في الخلافة بالإجماع، بالإجماع لا خلاف فيه. من خالف يضلل في هذا، يبدع، يعني قال هذا مبتدع ضال، إذا قال إن عمر أفضل من أبي بكر فقد ابتدع في الدين، اعتبر مبتدعا وضالا مضلا. وكذلك لو قال بأن عمر أولى بالخلافة من أبي بكر يعتبر مبتدعا ضالا فيه في الدين. وذلك ينص أهل العلم في باب المعتقد على أن عمر رضي الله تعالى عنه بعد أبي فضل في مسألتين، الأول أو الأولى في الفضل، وثانيا فيه في الخلافة، لأن الشرع كما ذكرنا أن الخلافة تتبع الأفضل، مفضول لا يأخذ الحكم مع وجود الفاضل. ثانيه أي ثاني أبي بكر، أي ثم بعد أبي بكر عمر في الفضل على الناس بعده، فلا أفضل منه، وكذا هو ثانيه في الخلافة بالإجماع، بالإجماع في المسألتين. بلا ارتياب أي بلا شك، الصادع بالحق المجاهر به، صدع بالحق تكلم به جهارا كما مر معنا، أصدع بما تؤمر أي أظهر دينك، أي أظهر دينك كما قال الفراء وغيره. قال الصادع بالحق المجاهر به، الذي لا يخاف في الله لومة لائم، هذه صفة لجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن إثبات بعض الخصائص لبعض الصحابة رضي الله تعالى قد يكون لنص ورد أو قد يكون لكثرة في ذلك، ولا أبو بكر يصدع بالحق وعمر يصدع بالحق، وكذلك عثمان وكذلك علي وكذلك ابن عباس، لكن تميز عمر رضي الله تعالى عنه لكونه قد صدع في الحق في أول الأمر، فكان الناس بحاجة إلى من يقوى وتكون عنده قوة وشجاعة في أن يصدع بالحق في ميادين قريش كما هو معلوم. ومنه قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر، وكان عمر كذلك، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم فاروقا، لأن الله فرق به بين الحق والباطل، كان الناس يستخفون به بدينهم وستيرين. ولما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه صارت لهم قوة وشوكة. الناطق بالصواب، قالوا نطق لسانه كما يقال نطق الرجل، ونطق الكتاب بين وأوضح، وانطق فلان أي تكلم. إذا الناطق المراد به المتكلم بالصواب الذي وافق الوحي في أشياء، لأن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينطق وهو ملهم محدث، حينئذ إذا تكلم كان ينزل القرآن بشأن القضية التي تكلم فيها رضي الله تعالى عنه. الناطق بالصواب والذي وافق الوحي في أشياء قبل نزوله، أعني به الشهم، أعني به أي بهذه الصفات الشهم، قالوا شهم من باب ظرفة، فهو شهم أي جلد ذكي الفؤاد، جلد ذكي الفؤاد. قال هنا الشهم الذكي المتوقد السيد المطاع الحكم القوي في أمر الله الشديد في دين الله. وهو كذلك أبا حفص، أعني أبا حفص، أبا حفص هذا مفعول به، أبا حفص كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص يوم بدر لما نهى عن قتل رجال من بني هاشم، فإنهم إنما خرجوا مكرهين، فقال أبو حذيفة والله لئن لقيت العباس لألجمنه السيف، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يا أبا حفص، خطب عمر رضي الله تعالى يا أبا حفص يضرب وجه عم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، فقال والله لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص. راه ابن الجوزي وغيره، والحفص في اللغة ولد الأسد. عمر بن الخطاب، عمر وقف عليه بالسكون على لغة ربيع، عمر للوقف، وقف عليه بالسكون للوقف، عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله بن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب العدوي ثاني الخلفاء وإمام الحنفاء بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وأول من سمي أمير المؤمنين، أمير المؤمنين لاستثقالهم خليفة خليفة رسول الله. كذلك أبو بكر خليفة رسول الله، أشكال فيه. جاء عمر ليس خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما هو خليفة الخليفة، خليفة خليفة رسول الله، فصار ماذا فيه طول واستثقال، والعرب تفر من الاستثقال، وهؤلاء قحاح الصحابة رضي الله تعالى أئمة باللغة، حينئذ قالوا أمير المؤمنين، يعني سماه به أمير، وأبو بكر كذلك أمير المؤمنين لاستثقالهم خليفة خليفة رسول الله. أسلم في السنة السادسة من البعثة وعمره 27 سنة، 27 سنة. قال حذيفة لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قوة، ولما قتل كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا، يعني فقد بفقده الكثير، ومناقبه أشهر من أن تذكر، الصارم المنكي، هكذا الصارم يعني السيف المسلول، هكذا بالشرح. قال في المختار الصارم السيف القاطع، سيف القاطع، ورجل صارم أي جلد شجاع، الصارم ورد به الرجل الشجاع. المنكي من النكاية، يقال نكى في العدو قتل فيهم وجرح ينكي نكاية. إذن المنكي المراد به ماذا؟ الذي يقتل من الأعداء، ويقال نكى العدو، ونكى فيه يعني تعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر نكاية إذا أصاب منه وقتل وجرح. وحكى ابن السكيت نكيت في العدو أنكي أو أنكي، لأنه قال منكي، منكي هذا من أنكى أكرم، إذن أنكي يعني منكي، ولا بد من، أما نكى ما يأتي منه منكي، إنما ناكي كذلك، فهو قال منكي الكثير على نكى وليس من أنكى، لكن أثبته ابن السكين قال نكيت في العدو أنكي نكاية أي هزمته وغلبته. قال المنكي على الكفار لشدته عليهم وإثخانهم إياهم وإثخانه إياهم حتى إن كان شيطانه ليخافه أن يأمره بمعصية، كما قاله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني عمر شيطانه يخاف منهم رضي الله تعالى عنهم، فكيف بالكفار؟ ما بين أولى وأحرى، ذاك سيدهم وشيخهم. وموسع الفتوح، موسع من الاتساع، الفتوح وفتوح الإسلام في الأمصار أي المدن، فكمل فتوح بلاد الروم بعد اليرموك ثم بلاد فارس حتى مزق الله به ملكهم كل ممزق، ثم أوغل في بلاد التركي كما هو مبسوط في كتب السير وغيرها، ولي الخلافة بعد الصديق 13، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه، وقام بها أتم قيام، وكثرت الفتوح في مدة خلافته، وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر بإجماع السلف والخلف كذلك. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. فقال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت: ثم أنت. فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فأمر بالاقتداء به رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا، أي ذاهبا طريقا واسعا، إلا سلك فجا غير فجك، يعني خالفه به الطريق. وهذا حديث صحيح. وفي الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم محدثون، فإيكم في أمة أحد فإنه عمر، أي ملهمون، أي ملهمون، يعني يحدث نفسه فيقع كما يكون، هذا يسمى محدث أو ملهم. حينئذ هذه الصفة خاصة بعمر رضي الله تعالى عنه، لا يستلزم ذلك أن يكون أفضل من أبي بكر. هل نقول أبي بكر محدث؟ الجواب لا، يحتاج إلى نص. حينئذ هل إثبات هذه الفضيلة في عمر رضي الله تعالى عنه تستلزم أن يكون أفضل من أبي بكر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن كل الصحابة، بعض الصحابة قد جاء النص بإثبات فضيلة تخصه لا توجد في غيره، ولذلك جاء في حق علي رضي الله تعالى عنه: يحبه الله ورسوله، ولم يأتي النص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يحب أبا بكر مثلا. حينئذ نقول إثبات فضيلة لبعض الصحابة لا يستلزم التفضيل العام، وإنما الحكم في تقديم أبي بكر على جهة الإجمال ثم عمر على جهة الإجمال. ولذلك يقول: القرن الأول أفضل من القرن الثاني، والثاني أفضل من الثالث على جهة الإجمال. أما التفصيل هذا لا يستلزم ماذا؟ إثبات خصيصة أو مزية للمفضول أن يكون أفضل من الفاضل. ولذلك كل صحابي وردت فيه نصوص في بعض، كعمر رضي الله تعالى عنه وعلي، بل قال الإمام أحمد: لم يرد في مزايا صحابي مثل ما ورد في علي رضي الله تعالى، مع ذلك بالإجماع أنه ليس أفضل من أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. عثمان في خلاف، واستقر بعد ذلك إجماعه على ما ذكره أهل العلم. إذن هنا قول محدثون هذا إثبات خصيصة لعمر رضي الله تعالى عنه وتنفع عن غيره، هذا الأصل، ولا يستلزم ذلك أن يكون أفضل من أبي بكر. وأخرجه مسلم أيضا من حديث عائشة ولفظه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون، فإيكم في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. وروى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن عيينة: محدثون أي مفهمون. وقال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. وأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال ابن عمر: وما نزل بالناس أمر قط فقالوا وقال إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. هذه فضيلة له رضي الله تعالى عنهم. وأخرج الترمذي أيضا عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وأخرج من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس فروا من عمر. شياطين، ليس شيطانا واحدا، شياطين الإنس والجن فروا من عمر. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ثدي جمع ثدي، وعرض علي عمر بن الخطاب عليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين، يعني كمال في الدين. هذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر في الجنة وتتوضأ وتتوضأ، انتبه لهذه، قال: إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، يعني لم اطلع عليه ولم ادخله، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله، وقد قال أبو بكر الصديق: ما على وجه الأرض أحد أحب إلي من عمر. أخرجه ابن عساكر. وقيل لأبي بكر: ماذا تقول ربك وقد وليت عمر؟ قال: أقول له: وليت عليهم خيرهم، يعني أفضل من كان في ذاك الزمان. أخرجه ابن سعد. وقال علي: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، ما كنا نعد أن السكينة لا تنزل إلا على لسان عمر. أخرج الطبراني في الأوسط. وقال ابن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كفة ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر، ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعشار العلم، علمه وفضله. أخرجه الطبراني الكبير والحاكم. قال حذيفة: والله ما أعرف رجلا لا تأخذ في الله لومة لائم إلا عمر. وهجر عمر المدينة جهرا، وذلك أنه تقلد سيفه وأخذ بيده أسهما وأتى الكعبة وأشراف قريش بفنائها، فطاف سبعا ثم صلى ركعتين عند المقام، ثم أتى حلقهم واحدة واحدة النوادي، فقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه من أراد تذكله أمه ويتيم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. قال: شاهت الوجوه من أراد تذكله أمه ويتيم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي، فما تبعه منهم أحد. وشدة عمر وشجاعته لا تخفى، شهد المشاهد كلها، وكان شديدا على الكفار والمنافقين، ومناقبه كثيرة وفضائله شهيرة، وقد وافق ربه في عدة أحكام مأثورة وموافقات في الآيات القرآنية مخبورة. والصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. وسيرة عمر قد أفردها بعض العلماء بالتأليف، وعدله يضرب به المثل، فيقال سيرة العمرين، عمران أبو بكر وعمر، وقيل لهم العمران تغليبا مثل ما يقال القمران للشمس والقمر، والأبوان للأبي والأم. قال ابن المسيب: لما نفر عمر من منى أناخ بالأبطح، يعني من الحج، ثم استلقى ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل شهيدا. وكان قال له كعب الأحبار: إني أجدك في الكتاب الأول تقتل شهيدا، أشار إليهم. فقال: وأنا لي بالشهادة في جزيرة العرب. ثم قال عمر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك. وكان قد قال في خطبته: رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين، يعني رأى رؤيا ديك ينقر نقرة أو نقرتين، وإني لأراه أظن حضور أجلي، لأراه حضور أجلي، وإن قوما يأمروني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافتهم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، قال: وقد جعلتها شورى في عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، وأجلهم 3 أيام، وقال: يشهد عبد الله ابن عمر معهم وليس لهم من الأمر شيء، فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وأمر صهيبا أن يصلي بالناس، مات رضي الله عنه شهيدا، طعنه أبو لؤلؤة في المسجد 23، ودفن بالحجرة النبوية بجنب أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس: كان أبو لؤلؤة مجوسيا، وكان اسمه فيروز. وقال عمر: الحمد لله الذي جعل منيتي بيد رجل لا يدعي الإسلام ليس مسلما. وكانت مدة خلافة الفاروق رضي الله عنه 10 سنين و6 أشهر، وكانت وفاته على المشهور 3 بقين من ذي الحجة 23، وله من العمر 63 سنة على الأشهر، وهي السن التي توفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وبوع لعثمان في 3 من المحرم دخول 24، وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم علي بن أبي طالب ثم بقية أصحاب الشورى ثم بقية أهل الدار ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.